أحباء الأدمنز، حبي الجميع، الرب يبارك حياتكم، وسلام إلى قدس أبونا زكريا. بنشكره لأجل أنه بيفتح لنا هذه الغرفة لطرح موضوعات هامة في حياتنا المعاصرة. الرب يبارك حياتكم. أهلا بكل الأحباء اللي بيسلموا على التكست فردا فردا. أبونا السماوي، من أعماق القلب نشكرك من أجل محبتك ومن أجل هذا الامتياز العظيم الذي أعطيتنا إياه أن نخدمك وأن نباركك وأن نسبحك. شاكرينك أبونا السماوي لأجل كل ما أعطيتنا وتعطينا وستعطينا. شاكرينك من أجل هذه الحماية. شاكرينك من أجل النبع المتدفق في قلوبنا بعمل روحك القدوس في حياتنا. شاكرينك من أجل هذه المحبة التي أحببتنا بها والتي غمرتنا بها وسكبت في قلوبنا بروحك القدوس من هذه المحبة حتى نحبك ونحب الآخرين كل الآخرين. نصلي من أجل كل خادم وكل مخدوم وكل خدمة في كل مكان في العالم، ونصلي يا رب أن تعطينا في هذا الوقت كلمة تشبع نفوسنا وأرواحنا وتتقدم بنا في النعمة وفي معرفة شخصك. نصلي يا رب من أجل كل خدمة وكل خادم في كل مكان. نصلي من أجل خدمة أبونا زكريا أن تبارك وتعدد وتثمره. نرفع هذه الصلاة مشفوعة بصلوات السمائيين والأرضيين، بصلوات كل من يصلي من أجلنا في الأرض وفي السماء، وعلى رأس الكل الطباوية كل حين العذراء مريم، وروحك القدوس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ومن أجل الاسم العظيم اسم يسوع، اسم الخلاص الذي ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لك كل مجد وإكرام إلى الأبد أمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي كما علمتنا بدالة البنين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفار لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مرحب بكم جميعا أحبائي مجددا. كما ذكرت أختنا المباركة حنا، كنا في المرة السابقة تكلمنا عن المسيح الملك، وتناولنا بداية جزء من آلام السيد المسيح، فأخذنا الآية بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسط، وما زلنا نواصل الرموز والنبوءات في العهد القديم عن السيد المسيح، ووصلنا في السلسلة إلى الأصحاح الذي يعتبر قدس أقداس النبوءة في العهد القديم. وحينما نفتح هذا الأصحاح للتأمل فيه فعلا نجد نفسنا ساجدين خاشعين إلى كلمات النعمة، وربما الذي سمعه موسى ويشوع إشعياء 53، من يسأل عن إيسيدورا، هذا الأصحاح الرائع الذي من خلاله صنف إشعياء جيلي الخامس. إذن نقرأ معا هذا الإصحاح ونحاول معا أن نجد كلنا مع بعض مشتركين التأمل في هذا الإصحاح ونبحث عن الرموز والنبوءات، وإن كان هو الإصحاح كله أساسا مخصص لشخص الرب يسوع المسيح. لو لاحظتم من الإصحاح 49 إلى 53 نجد في سفر إشعياء الرب يسوع كمن أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. الجزئية المذكورة عنه في فيلبي 2:5-6، الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم، وبخدمته الأمينة الرائعة حقق للبشر كل البركات العظيمة، بركات الفداء. فهو الذي أغاث المعي بالكلمة، أخذ أسقامنا، حمل أمراضنا، في هذه الأصحاحات من 49 إلى 53 جملة آلام المسيح واضحة، وآلام من البشر، احتقار، تعيير، إهانة، ظلم، وهو صامت لم يفتح فاه. في آخر أصحاح 52 نجد كناسوت كعبد يهوه الكامل مرفعا وممجدا متعاليا متساميا عندما يأخذ ملكه على كل الأرض وتجسو له كل ركبة ويسد الملوك أفواههم لأنهم سيبصرون مجده الذي لم يخبروا به. أما في أصحاح 53 فيرتفع بنا إلى قمة أفكار المجد ومحور مقاصد ومشورة الأزلية، وهو عمل المسيح الكفار على الصليب ونتائج هذا العمل المبارك. وبعد ذلك الأصحاح أو غالبا نقرأ عن المسيح الملك الغالب المنتصر بعد ذلك. إذن تعالوا معا نبدأ في هذا الأصحاح. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، نبت قدامه كرخ وكعرق من أرض لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. هنا الكلام يعني نلاحظ ما أكبر الفرق بين منظر الرب يسوع أمام أبيه السماوي ومنظره أمام الناس الخطاة. الكلام هنا عن المسيح وهو على الصليب، فقدام الله نبت كفرخ، نبتة رائعة جميلة رقيقة قوية، وكعرق من أرض يابسة، جذر كأصل لكل البركات من أرض يابسة تنبت قبلا إلا نبت فيها شوك، نبت فيها حسك، هذه الكلمات القديمة التي قيلت لي أبينا آدم أن الأرض تنبت لك حسكا وشوكا. لكن هنا نحن أمام وضع جديد، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، هذه الأرض اليابسة التي لم تخرج مثل شخصية المسيح الكامل المطلق في كماله. فقبل ذلك أنتجت بشر أخطأوا وأعوزهم مجد الله وكلهم في الموازين إلى فوق، بينما الآن نحن أمام شخصية جديدة. هنا يصنفها الوحي المقدس كنبتة، وحيث أنه ليس مثله فكأن الأرض من قبله كانت عاقر لم تلد ولم تأتي بمثل سيد الأرض الرب يسوع المسيح. إذن فأمام أبيه السماوي هو نبت كفرخ وفي عرق يابسة في أرض يابسة. ولا ننسى أن الآب من السماء شهد مرتين، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أما أمام الناس غير المؤمنين فكان كمن لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. والمقصود أنه لم يكن له الجلال الملكي الذي كانوا يتوقعونه، بل كان في منظر إنسان فقير متواضع اعتلى عرش الصليب لكي ما ينقذ الآخرين، افتقر وهو الغني من أجلنا. منظره الجسدي، منظره في الناسوت، لا شك أنه كان قبل الصليب أو قبل مراحل الآلام في منتهى الجمال، ولكن على الصليب رآه الجميع لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. وهذا يشير إلى كم الآلام الرهيب الذي احتمله رب المجد يسوع على عود الصليب. إذن نرى هنا المقارنة، لأنه في ذات الأصحاح سنجد عبارة رائعة: سر بأن يسحقه بالحزن. كان هذا الصليب، كانت هذه الآلام سبب سرور للآب السماوي، لأنها ستكفر عن خطيئة الإنسان، عن خطيئة كل البشر. يعني هؤلاء الناس الذين يسألون سؤال غريب، يقولون كيف سمح لابنه أن يصلب؟ كيف هذا الإله لم يستطع أن يدافع عن ابنه؟ ونرى هنا أن الصليب كان سرور الآب السماوي، سر بأن يسحقه بالحزن، أن جعل نفسه ذبيحة اسم. هنشوف الكلام ده بعد شوية. لكن شفنا في العدد 2 في الآية 2: نبت قدامه كفرخ كعرق من أرض يابسة، بينما في نظر البشر لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. نأتي إلى الآية 3: لا ننسى أن المسيح الرب يسوع هو المكتوب عنه أنه أبرع جمالا من كل بني البشر. أبرع جمالا من كل بني البشر، جمال الروح، جمال النفس، جمال الناسوت أيضا، لأنه الوحيد الذي بلا عيب وبلا خطية، فناسوته أيضا ناسوت كامل. نأتي إلى الآية 3: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. لاحظوا كلمة محتقر. محتقر تكررت هنا مرتين في هذه الآية: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. بالرجوع إلى البشارة، بشارة الإنجيل، لاحظوا في لوقا مثلا 23:11: فاحتقره هيرودس مع عسكره. متذكرين لما أرسل بيلاطس السيد المسيح إلى هيرودس حينما علم أنه جليلي؟ احتقره هيرودس كما هو وارد في لوقا، احتقره مع عسكره. ونقرأ أن عسكر الوالي بيلاطس استهزأوا به، وكذلك رؤساء الكهنة وخدامه. ولذلك يقول النبي هنا الوحي المقدس: محتقر من الناس. النص في النبوءة رائع ودقيق جدا: من الناس وليس من اليهود فقط، فلم يقل محتقر من اليهود وإنما من الناس، لأن الذين اشتركوا في احتقاره كانوا يهود وكانوا رومان وجنسيات أخرى. ونجد في كلمة مخذول إشارة إلى الاستفتاء الشعبي الذي عمله بيلاطس عمن يطلق لهم. فاكرين حينما سأل بيلاطس: أطلق لكم ملك اليهود، يقصد المسيح، أم باراباس؟ كان هذا بمثابة استفتاء بمفهومنا اليوم. فاختاروا باراباس اللص القاتل، أما يسوع الذي كان بينهم يجول يصنع خيرا فخذلوه. فهو هنا الكلمة محتقر ومخذول من الناس، فاحتقروه وبدلا عنه هذا الرجل القاتل. فلاحظوا إلى أي حد دقة الوحي المقدس هنا: رجل أوجاع ومختبر الحزن. الأوجاع والحزن لم تكن له أساسا، بل هي لنا نحن، أوجاعنا وأحزاننا، لأنها طبعا نتيجة الخطية أخذها حملها في ذاته. لاحظوا أن الرب يسوع كان يجول يصنع خيرا، يطبب المرضى، يرفع الحزن عن التعابة، كان يشترك بقلبه في تلك الأوجاع والأحزان قبل أن يزيلها، كان يشارك المتعب قبل أن يزيل عنه التعب. لاحظوا أنه بكى له المجد على قبر العازر، شارك هؤلاء أيضا في أحزانهم وبكى على الخطية التي أوصلت الإنسان إلى القبر بعد أن كان في جنة عدن رائعا. إذن مختبر الحزن اختبر الحزن، لأنه في ناسوته اختبر الحزن اختبار رائع، ليس مجرد كلام. ولذلك قال عنه الوحي المقدس مثلنا بلا خطية، كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، يعني له خبرة لكن بلا خطية، مثلنا بلا خطية. وكمستر عنه وجوهنا، هذه العبارة تفيد أن الناس أشاحوا عنه بوجوههم وحجبوها حتى لا ينظر إليه. لا شك أن صورة المسيح بعد العذابات والآلام التي نالها ثم على الصليب كان في نظر الناس كما سبق وأشرنا محتقر جدا، وبالتالي أشاحوا عنه وجوههم. مستر عنه الوجوه، عارف لما يكون في منظر قدامك وتستر وجهك بيدك، مش عايز تشوف المنظر اللي قدامك، فتعمل ايه؟ تحط ايدك على وشك علشان ما تشوفش المنظر. هو ده المنظر هنا، مستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. لاحظوا هنا نرى أيضا ربما فريقين، المتكلمين في أول الأصحاح بلسان الوحي يتكلم بلسانهم يقولون فننظر إليه فنشتهيه، وهنا مستر عنه وجوهنا فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه، إلى آخر الجزئية. هم البقية القليلة التقية من اليهود الذين ربما أدركوا شخصية الرب يسوع، ومن بينهم بلا شك التلاميذ من ضعفهم وخوفهم في ذلك الوقت، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. رأوا في المسيح كل هذه الصور، محتقر، مخذول، رجل أوجاع، مختبر الحزن، كل هذه النظرات لم توقف المسيح عن عمل المحبة. كل هذا الاحتقار وكل هذا الخذلان الذي واجهوا به المسيح لم يجعل المسيح يتوقف عن أن يحمل أحزاننا وأوجاعنا. بعض الناس لما نشوف واحد قدامنا مصاب بألام أو بضيقات تجارب، ربما يعني يتبادر إلى أذهاننا فورا أن هذا الرجل مغضوب عليه من الله. لا يا إخوة، ليس بالضرورة، فهناك عدو الخير يجرد منا الكثيرين، وليس معنى أن أحد فينا في ضيقة أو في ألم أو في تعب أو في تجربة أو في مرض بالضرورة يكون هو غضب إلهي، لأن الكتاب يقول الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يسر به. فإن كانت هذه الآلام من قبل الرب فهنيئا لصاحب هذه الآلام، لأنها بلا شك علامة حب، هي بلا شك علامة حب. الوحي قال كذلك، الذي يحبه الرب، لم يقل الذي يعني يغضب عليه الرب، لا، الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يسر به. فهنا شوفوا الفكرة التي أخذوها عن المسيح، لكن أحزاننا حملها أو جعنا تحملها، هذا فكر الله التدبيري في خلاص الإنسان. طيب ما هو رأي الإنسان؟ ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. لاحظتم الفرق بين نظرتنا وبين نظرة الإله؟ بينما يدبر الإله الفداء والنعيم الأبدي للإنسان، بينما يدبر التكفير عن الخطايا إلى ما لا نهاية، نجد هنا أن نظرة البشر كما هي دائما نظرة قاصرة، نظرة قاصرة وأنانية، وفي ذات الوقت نظرة فيها نوع من الإجحاف وعدم الفهم. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزل. إيه رأيكم نطبق أنا وأنت وأنت هذه الآية اليوم على علاقتنا بالسيد الرب يسوع المسيح؟ لقد حمل أوجاعي وأوجاعك وأوجاعك على الصليب، حمل خطايانا، حمل أدران الإثم، أدران الخطية، حملها على الصليب نيابة عني وعنكم. وأحيانا كثيرة ما تركنا هذا المسيح وذهبنا، وأنا أولكم، ذهبنا إلى حياتنا الخاصة، إلى خطايانا، إلى اشتياقات النفس، إلى أبعد مكان ربما لا نرى فيه الصليب وعمل الفداء، تماما مثل الابن الضال أو الابن الشاطر الذي ذهب إلى كورة بعيدة وهناك أنفق كل ما عنده، وبعد أن بدأ يحتاج فكر أن يعود مرة أخرى. نحن حسبناه مصابا، ما هو حسابنا بالنسبة للمسيح؟ ماذا نرى في المسيح؟ ماذا نرى في صلب المسيح؟ لا ننسى أبدا كلام الرب يسوع لتوما، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. نحن الذين لم ننظر أوجاع المسيح بالعين البشرية، ولكننا رأيناها بعين الإيمان، بعين القلب، نقرأ الوحي المقدس ونصدق كلمة الله الحية، واثقين أن الله حي ويحفظ كلمته ويقودها عبر التاريخ. فهو الذي قال إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد حتى يكون الكل. آلام المسيح كلها كانت لأجل الآخرين. وهنا الفرق يا إخوة، ربما حينما نخطئ نتألم ونؤدب ويكون الأمر مقبول، فنحن نتألم لأجل خطية صنعناها، لأجل تفكير خاطئ كان في حياتنا، لأجل ازدراءنا يوما ما بالمقدسات، لأجل، فالآلام مبررة. ولكن المسيح لماذا يتألم؟ لم يتألم من أجل نفسه، ولكنه تألم من أجل الآخرين. وهنا روعة المسيح، روعة المسيح، روعة فداؤه، روعة عمل الصليب، روعة الكفارة، أنها كانت من أجل الآخرين. حمل أحزاننا، حمل أوجاعنا، لم تكن لا أوجاعه ولم تكن أحزانه، ولكنها كانت أوجاعنا نحن وكانت أحزاننا نحن. فكانت إذن كل آلام المسيح بدون استثناء واحدة كانت من أجل الآخرين. لو تأملنا في هذا الأصحاح يا إخوة ستجدوا كلمة أحزاننا، أوجاعنا، معاصينا، آثامنا، اسم جميعنا من أجل ذنب شعبي، ربما ذكرت على الأقل 12 مرة هذه الكلمات لتؤكد لنا بقوة أن هذه الآلام ليست آلامه، هذه الآلام آلامنا إحنا. ولذلك هذه العبارة لم تتكرر 12 مرة من فراغ، تقريبا 12 مرة ليس من فراغ، ولكن لتأكيد الوحي المقدس أن الآلام ليست آلامه وإنما آلامنا نحن. ثم نجد في العدد الآية 5 وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبوره شفينا. بحبوره شفينا، لاحظوا هذه الآية أيضا من الآيات الرائعة جدا. ليس المقصود هنا فقط جروح المسامير أو جروح إكليل الشوك أو جروح الحربة، جروح الحربة والضرب والجلد بالسياط، فهذه نعم هذه هي الجراحات التي شرفت معاصينا وآثامنا، ولكن أيضا هناك السحق. عارفين لما يكون في العهد القديم في نوع من الذبائح اسمه ذبيحة المحرقة، ذبيحة المحرقة هذا النوع بالذات كان يوضع على المذبح بتمامه بكماله، لا يأكل منه لا رئيس الكهنة ولا الكهنة ولا مقدم الذبيحة إطلاقا، توضع الذبيحة بكاملها على المذبح وتحرق كلها تماما لتمام الكفارة، لكي ما يؤكد الإله أن هذا نصيب الخطية أن تحرق بتمامها بكمالها، فتسحق الذبيحة سحقا. وهنا نرى في هذه الآية مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. يا تعبير فعلا يعني يستحق وقفة، يستحق أن نقف وأن نتأمل في هذه الكلمة، هذا التعبير العجيب. فنعم هناك آلام، هناك مسامير، هناك إكليل شوك، هناك حربة، هناك آلام نفسية، ولكن فوق كل هذه مسحوق. عارف لما تجيب حبة الحنطة كده وتروح مدخلة في الطحونة وتسحق، تسحق تماما، مسحوق لأجل آثامنا. علشان كده في الآية 10 نجد نفس التعبير يكرر مرة أخرى، سر بأن يسحقه بالحزن، يعني سرور الآب السماوي في أن يأخذ العدل مجراه كاملا كاملا مكملا. فسحق المسيح على الصليب وفي الآلام سحق تماما، ولذلك يا إخوة مهما عبروا الآخرين عن آلام المسيح تصبح نقطة في بحر لا نستطيع أن نفهم. المسيح الآن يعذب ليس من أجل خطية زنا أو قتل أو سرقة، المسيح الآن يعذب من أجل خطايا البشرية كلها. إلى أي مدى نستطيع أن نتخيل كم الآلام الذي سحق به المسيح على الصليب؟ اليوم حينما يخطئ أي واحد فينا ويؤدب من الله، كلكم جربت عصاية ربنا صح؟ هل في واحد فينا لم يجرب عصا الرب الإله، عصا التأديب، ويكون الأمر لأجل خطية ربما نتيجة ضعف وقعنا فيها؟ المسيح الآن يسحق ليس لأجل خطية واحدة، نعم ليس لأجل خطيته، لأجل خطايانا، ولكن لأجل خطايا البشرية كلها. فأي سحق ذلك؟ السحق الذي احتمله رب المجد من أجلنا، هل قربت الصورة إليكم؟ هل الصورة إلى حد ما يعني أصبحت واضحة إلى أي مدى يمكن أن نتخيل سحق المسيح؟ نعم، إلى أي مدى. فالواحد فينا لما يسحق أو يضرب لأجل تأديب نتألم ونتوجع ونرفع وجوهنا للسماء ونشتكي ونبكي يا رب كفى، ولكن المسيح الآن يسحق من أجل خطايا العالم كله، خطية آدم وخطايا البشرية قبل الصليب وبعد الصليب وحتى مجيء المسيح الثاني. إذن لا يوجد إنسان يستطيع أن يفيدنا عن كم الآلام التي سحق بها الرب يسوع على الصليب. وهنا حيث أن الوحي يريد أن يعني يعطينا الآية أو يعطينا وصف دقيق، لم يجد غير هذا التعبير، سحق. حبة حنطة بتسحقها ما بتلاقيهاش تتحول إلى دقيق، سحق. إذن العدالة الإلهية سمحت أن يسحق الرب يسوع على الصليب لأن الآلام كثيرة قاضها الرب يسوع، جسدية نفسية، لأجل معاصينا وآثامنا، وهي الآلام الكفارية التي بها شفينا. لما أكون أنا عيان وأخذ دواء، أوكي جميل إن أنا أشفى بالدواء، ولكن تخيلوا أن نشفى بجراحات المسيح، أن نشفى لأجل آخر سحق من أجلنا، أن نشفى بجلد المسيح. هذه الجراحات، هذه الآلام، هذه الأحزان التي حملها المسيح هي بذاتها التي سببت له الآلام، هذه الآلام هي التي أعطتنا هذا الشفاء. لاحظوا الكلمة الأخيرة في هذه الآية، تأديب سلامنا عليه، حتى نحصل على التأديب الكامل، حتى يكون فينا سلام. يقول الوحي هنا بحبوره شفينا. الحبر هي الجراحات، الحبر. عشان كده في بعض الناس ممكن تقرأ بصورة خاطئة حبره، لا، حبره. حبره شفينا، بجراحات المسيح شفينا. هل لاحظتم قوة الإله؟ من الضعف يخرج قوة. اعتقد عدو الخير إن هو نجح في ضرب الإنسان، لأن الإنسان صورة الله على الأرض، وكيل الله، وحينما ضرب وكيل الله هو إهانة للإله، فاعتقد أن إهانته قد اكتملت وأنه ضرب صورة الله وقد نجح، ولا يدري أن الإله سيخرج من هذا الضعف قوة، سيخرج من هذا الضعف قوة. فمن هذه الجراحات ومن هذه الآلام ومن هذه الأحزان التي خاضها المسيح أخرج منها الدواء وأخرج منها الشفاء لنا. فكانت المعادلة أمام عدو الخير معادلة غير مفهومة، لا يستطيع أن يفهمها جيدا. فكيف من الضعف يخرج قوة؟ بل كيف بالموت يسحق الموت؟ فاهمين النقطة دي؟ المسيح بالموت سحق الموت، فبالموت دمر الموت، خاض الموت وانتصر عليه بالناسوت. طبعا جعل ناسوتنا البشري، هو أخذ ناسوتنا، المسيح أخذ ناسوتنا البشري وجعله يموت، ثم أعطاه قدرة لينتصر على الموت، فبالموت داس هذا الموت. وحينما انتصر ناسوتنا، طينتنا، طبيعتنا التي أخذها المسيح، حينما انتصرت على الموت في شخص المسيح، أعطي هذا الانتصار لكل من له هذه الطبيعة، فأصبحنا قادرين على القيامة من الموت في قيامة المسيح، في انتصار المسيح، لأنه انتصر لحسابنا، لأن الطبيعة انتصرت في المسيح الطبيعة البشرية، فداس الموت بموته. فكانت المعادلة فعلا لا يمكن أن تخطر إلا على فكر هذا الإله الرائع المخبأ فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. أما أن يعرف الشيطان هذا السر، فكان أصغر من أن يكتشف سر الإله الرائع، بأنه بالآلام يخلصنا وبالجراحات يطببنا، وبحبوره يقدم لنا الكفارة الأبدية. ننتقل إلى الآية 6: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. عشنا حياتنا زي ما احنا عايزين، كغنم ضللنا، لا يوجد لنا راعي. ليه؟ لا نريد، ملنا كل واحد إلى طريقه. متذكرين الرب يسوع لما سأل بيتكلم عن بعض الناس انهم يأتوا معه كلهم للعرس، ودعاهم الى العرس، عرس ابن الملك، فاستعفوا. واحد انا تزوجت، واحد انا اشتريت زوجي بقر وانا ماضي لامتحنهما، واحد رايح فين. استعفوا كلهم، كل واحد مال الى طريقه، كل واحد مال الى قلبه. وهنا كلنا، خلوا بالكم من تعبير كلنا، تجمع كل البشرية، ليس يهود فقط وإنما يهود أمم، كل الناس. فالكل ليس فيهم من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. كلنا أجرمنا، كلنا اتفقنا في شيء واحد، في قاسم مشترك خطير هو الضلال. تفرقنا في شهوات قلوبنا، كل واحد في الطريق مال إلى طريقه وإلى شهوة قلبه. كل واحد فينا، كلنا في الموازين إلى فوق، فكل واحد فينا مال في المكان الذي يجد فيه شهوة قلبه. هل هذا الموضوع انتهى؟ لا، هذا الموضوع إلى اليوم، إلى اليوم ما زلنا كل واحد فينا أحيانا يميل إلى شهوة قلبه. ولكن مع هذا، وبالرغم من أن كل البشرية، كل واحد مال إلى طريقه، وضع الآب السماوي كل اسمنا على شخص الفادي. كل الخطية، بالكلمة اللي قلناها من شوية، كل الخطية بدون استثناء. فلاحظوا هنا كلمة كلنا أول الآية، وكلمة جميعنا آخر الآية. ملاحظين؟ كلنا كغنم ضللنا، وفي الآخر وضع عليه اسم جميعنا. اسم جميعنا اتوضع على المسيح. يا سر بأن يسحقه بالحزن ليس من فراغ، لأن كم الاسم والخطية التي وضعت على المسيح هو كم بحجم عدد البشرية، كم من الخطايا والآثام بعدد البشرية منذ آدم إلى أن يأتي المسيح. وضع عليه اسم جميعنا، ابتداء من آدم عندما تعدى الوصية وضعت خطيته على المسيح. خطية الفرد ثقيلة، وبالأحرى خطايا كل البشرية التي وضعت عليه. ألا نقول كم كان حملا ثقيلا جدا جدا على نفس البار القدوس الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش. وهنا فكرة أخرى، ليه؟ نحن لا نتكلم الآن، لاحظوا يا إخوة، عن مجرد شخص وضعت عليه كل خطايا البشرية، يعني عمل خطايا قبل كده فليس هناك مرارة في الكأس الآن ليشربها ويتجرعها. لا، نحن نتكلم عن بار قدوس طاهر لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش، ليس لا يعرف الخطية إطلاقا. والآن على هذا البار القدوس عليه أن يحمل خطايا البشرية كلها. هل لاحظتم مرارة الكأس التي تجرعها سيدنا ومخلصنا المسيح؟ نعم، كان حملا ثقيلا جدا على نفس هذا البار القدوس، فشرورا لا تحصى ولا تعد. ولذلك تلاحظوا في مزمور 40 هذا الفكر موجود، مزمور 40:12: لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتني، حاقت بي آثامي ولا أستطيع أن أبصر، كثرت أكثر من شعر رأسي. اعتبر آثامنا هو التي سيحملها على الصليب دينا له، وضع نفسه مكان المذنبين، حمل هو نفسه خطايانا في جسمه على الخشبة، حمل الدين التي تستحقها خطايانا، أي أنه لم يحمل العقوبة فقط ولكنه حمل الخطايا نفسها. وهذه أيضا فكرة أخرى، فالمسيح لم يحمل فقط عقوبة خطايانا، لاحظوا، وإنما حمل خطايانا ذاتها، ثم بعد أن حملها وأصبح في عيني الآب يستحق هذا السحق، سحقه نيابة عنا. فالمسيح له كل المجد، لم يحمل فقط عقوبة خطايانا وإنما حمل خطايانا، وحينما حملها أصبح في هذا الوقت نائبا عنا وبديلا عنا، فأمام العدالة السماوية شخص يحمل كل هذه الخطايا، إذن مات نائبا عنا وسحق في المكان الذي كان يجب أنا وأنت وأنت أن نسحق فيه هناك. كم كان ثقيلا جدا على نفسه البار القدوسة أن يحمل هذه الخطايا ويسحق بسببها، لكن المحبة الإلهية هي التي تكشف لنا هذه الروعة. ننتقل إلى الآية 7، وأعتقد لا نريد أن يعني نأخذ كل الأصحاح كده النهاردة، فممكن بنعمة المسيح نقسم هذا الأصحاح على مرتين علشان ما يتكروتش يعني، وناخد يعني كل كل الأصحاح بكامله يعني، كل الخطايا بدون استثناء. واحد بعت لي برايفت مسج يقول لي المعترفين فقط، أليس كذلك؟ لا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فمحبة كانت للعالم، والمسيح حمل كل خطايا الإثم، كلنا كغنم ضللنا كلنا، فهو حمل خطية العالم. ولكن من الدليل أنه حمل خطية العالم؟ من يأتي إلى المسيح يجد الفداء. لماذا؟ لأنه حملها. أصحاح 53 استرسمان. إذن هنا نتكلم عن أن كل من يأتي إلى المسيح يجد كفارة ويجد فداء ويجد غفران كامل شامل لخطايا. ليه؟ لأنه حملها على الصليب. وأنا وأنت، لا، هذا إشعياء 53، إشعياء 53، وأنا وأنت حينما نخطئ اليوم، اليوم حينما نخطئ ونذهب أمام المسيح نعترف بخطايانا، هل تعتقد أنه سيصلب مرة أخرى؟ لا، ولكنه يغفر لنا خطايانا بناء على أنه حمل الكل على صليب العار. إذن من لا يعترف بخطيته لا يأخذ هذا الغفران الذي قدم على عود الصليب. الغفران مدفوع، الغفران مدفوع لكل العالم. من يريد أن يحصل عليه، عليه أن يأتي ليأخذ، يأتي إلى الصليب، يعترف بالصليب بعمل الفداء الكفاري أنه كان هذا الأمر نيابة عنه، حينما يعترف يجد الغفران موجود لأن المسيح حمل هذه الخطايا على الصليب. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها كما ذكرنا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. وهذه هي الآية التي وقفنا عندها، وحيث أن الإصحاح فيه إطناء، فإحنا أخذنا النهاردة 6 آيات، على أن نكمل المرة القادمة، يا ريت تفتكروا معايا كلكم بنعمة المسيح، أن نبدأ من الآية 7، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، نأخذ بنعمة المسيح من المرة القادمة. إذن دعونا نقرأ معا الآيات اللي تكلمنا فيها مع بعض. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذل، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. الرب يبارك حياتكم، وأشكر محبتكم وبقاءكم معنا، وأترك الآن الفرصة لكل من يريد أن يضيف ويعلق، وأعتقد أننا جميعا نستطيع أن نستفيد معا. ربي بارك حياتكم، أشكرك أختي حنة، اتفضلي المايك معك.